ليعلمه من أسبابها أن الآخر يحبه بالله وأن تزداد المحبة وتتأكد المحبة، وأن المحبوب يقول أحبك الله الذي أحببتنا، إذا أعلمه يقول أحبك الله الذي أحببتنا له. وهذه المحبة توجب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح، هكذا المتحابون بالله يتعاونون على البر والتقوى ويتواصلون بالحق ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفق الله جميعا. بارك الله فيكم. يقول اشهد الله اني احبك في الله وهو يبغضه، احنا كذاب، الشيء كذاب عليه جريمه، الشيء كاذب عليه اسم الكذب ان شاء الله. قالت اني احب العالم الفلاني في الله، فهل يلزم من راى هذا العالم الفلاني ان يوصل هذه المحبه واجب ام مستحب؟ لا مو بلازم، استحب لها ان تعلمها، هي اللي تعلم، هي بنفسه بنفسها ان علمته فهو افضل. لا يبدأه ولا يعانقه، لكن إن رد عليه رد عليه، إن بدأه رد عليه، وإن مد يده يمد يده، يكون كافر هو اللي يبدأ، فإذا بدأ فلا بأس. بالنسبة لمن يحبه على حسب النصوص للوجوب أم للاستحباب؟ مثل هذا الاستحباب، الاستحباب. هنا كيف يفهم بالنسبة في اللغة والله إني لا أحبك في الله؟ لا أحب، لا هذه لا موطئة القصر، لا موطئة القصر للتثبيت، لا أحبك إني أحبك، لا موطئة القصر. أحسن الله يعني. مثل والله إني لرسول الله، لا من التثبيت والتأكيد، وإنه لتنزيل رب العالمين، إنه لقول رسول كريم، هذه للتثبيت، للتثبيت. أحسن الله عليك. ما حكم وضع الخطوط في الكلمات التي يخطأ فيها في القراءة في المصحف؟ نعم، ما حكم وضع الخط تحت الكلمة التي يخطأ فيها في القراءة في المصحف عند التسميع؟ المعروف عند العلماء أنه ما يحط فيه خطوط المصحف، ما يزال فيه شيء، لا خطوط ولا غيره، لا تزال، بس يعني تمسح، لكن القصد إذا راجع ينتبه الكلمات هذه، كان يمسحها لا بأس، ثم مسح ولا تأثر. إيه تمسح، بس الوقت الحاضر إيه لا. الكافر إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، يرد عليه وعليكم فقط يا شيخ؟ يا سلام على المتاف، قولوا عليكم. نعم. وعليكم فقط يا شيخ. جزاك الله خير. نصاب الريالات الوقت الحاضر، الريالات المتداولة بين أيدينا، 56 ريال، 56 ريال فضة أو ما يعد لها من أنواع العمل. الريالات الآن كم تعاد تقريبا؟ والله ما أدري، لكن الأمر سهل، يخرج ربع العشر وش تقارن بنصاب؟ يخرج ربع العشر والحمد لله. سمي شيء، يخرج ربع العشر والحمد لله، ما هو ضارة. العشر يخرج ربع العشر، ربع العشر من كل 100 ريال ونص، من كل 100 ريال ونص. إذا النصاب يكون 100، لا مو على كل حال، ما يعادل من 56، لكن إذا أخرج عن 56 فأكثر يكون أحفظ، لأن يعني بعض أهل العلم يرى أن العملة تقوم محل الفضة، تحل محل العملة المعروفة. إذا كان عنده 56 دولار يخرج ربع عشرة، 56 ريال ربع عشرة، يخرج 56 دينار 56 أي عملة يخرج ربع عشرة. شيخ حسن عليك، إذا هجر تارك الصلاة فترة معينة سنة أو سنتين ثم رجع سلم عليه لعله يصلي، يغير أسلوب الدعوة معه، فهل هناك حرج في السلام عليه مرة أخرى؟ لا، ما دام يشحق الهجر لا ينصح بدون أن يبدأ بالسلام، ينصح ما دام يشحق الهجر. أحسن الله إليك. إذا ما دام مصر ما تاب ولا رجع يصلي أحيانا، يصلي يعني يوم أحيانا، يصلي أحيانا في البيت الظاهر لا حرج، مثل ما فعل النبي مع عبد الله بن أبي وأشبه. تارك الصلاة هذا إذا كان سلم على الواحد كيف يرد عليه؟ وعليكم، وعليكم كالكافرة. إذا سلم عليكم تقولوا عليكم. تقبير رأس الكافر أو الفاسق تأليفا لقلبه استشهادا بفعل ذاك الصحابي في وقت عمر رضي الله عنه. والله ما أخبر في هذا الشيء، الذي يظلينا ما يجوز، لا يقبل رأسه ولا يعانقه، ولكن إذا بدأه بالسلام يرد عليه، ومدده يمدده، فصار هو البادي. وتقبير الصحابي احسن رايك في عهد عمر يحمل على اي شيء؟ تقبل من؟ عبد الله بن حذافه. لما عمر رضي الله عنه امر الصحابه ان يقبلون راسه، هذا كان يعني امر مهم في مصلحه المسلمين واطلاق الاسرى، اذا كان لمصلحه المسلمين ما يقبل راسه ولا باس، لكن لمجرد رضاه لا. لا لا لا، سيلتزم سيصلح حاله، اذا كان لمصلحه المسلمين ما يخالف، يبدأ بالسلام ويقبل الرأس إذا كان إطلاق الأسارة أو فتح قرية المسلمين أو دفع شرع المسلمين، هذه مسألة بسيطة ما يخالف، ويقبل رأسه ويقبل يده بعد، لكن تألف قلبه شخصيا حتى يؤلف. لا لا لا، هذا لا، أما إذا كان لمصلحة المسلمين ما يخالف. وإذا حمل سلامة الأمانة، إذا حمل أمانة السلام، يعني فلان يقول سلم لي على فلان، يلتزم هل هذا أديه. هل وجب عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ أنا أوديها يلتزم يدي الأمانة وجب إن شاء الله، ما هم لازم إذا قال إن شاء الله ما تلزم، لا بدون كلمة إن شاء الله أديه. سلم لي على فلان فهل يقول له السلام علي، يقرئك فلان السلام إذا عليكم؟ إذا قال نعم أنا أوديها يأديها، وجبت التأدية كمان بالرد، فلان يبلغك السلام، فلان يسلم عليك. نعم بارك الله فيك. إذا سلم رجل على آخر تحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم. إذا سلم رجل على آخر وقال تحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثله، ما في زيادة يا شيخ وما في لا بس وبركة مثله. إذا حييت بحية بالحي حيوا بأحسن منها أو ردوها، هذه ما بزي شيء، النهاية وبركاته، لكن ما في زيادة ومغفرة. المعروف لا، المعروف الحديث الصحيح والنهاية وبركاته. بارك الله فيك. بعض الناس يقول هلا ولا يقول مرحبا إذا سلم عليه شخص، يجوز؟ لا، يقول عليكم السلام، وإذا بغى يزيد يقول أهلا زيادة، لكن يأتم لو قال هلا بس الحال، لا ما يكفي، مرحبا ما يكفي، ما أدى الواجب. شيخ، إذا عمل المنافق عمل معروف، إذا عمل المنافق معروف يدعى له بخير في الدنيا ما يكفي، حتى يدعى له ولو ما عمل، اللهم اهده اللهم اهده اللهم اصلح، الله خير يعني، وينوي انه في الدنيا مثلا سواء كان كافر او اذا فعل معروف ما خال، اذا فعل معروف ما خال حتى للكافر. النبي عليه الصلاه والسلام قال من صار معروف فقال له جزاك الله خيرا فقد ابلغ في حتى للكافر ولو، نعم، وليس من باب الولاء. جزاه الله خيرا. هل من تثبيت المحبه ان يوصيه كما وصى رسول الله معاذ؟ ما هو بلزوم، اذا اخبره ما هو بلازم، من وصاه زود خير، اذا اخبره المحبه تكفي. واذا وصاه قال اتق الله ولا اوصيك بتقوى الله ولا اوصيك بصلاه الرحم ولا اوصيك بطلب العلم، زود خير، زود خير.